بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد ما زلنا مع مقدمة بسم العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا على وجه الإتمام عن ترحيب الربوبية، ذكرنا أنه الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى الخالق الرزاق الآمر الناهي السيد المطاع الذي له السيادة وحق التشريع سبحانه وتعالى، أي نوحد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. وتكلمنا أيضا عن توحيد الألوهية وذكرنا أنه توحيد الله تعالى بأفعاله، أي نتعبد لله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات التي يحبها ويرضاها ونفرده وحده سبحانه وتعالى بذلك. ثم نتكلم عن توحيد الأسماء والصفات، فالإيمان بالله يشمل الإيمان بالله ربا والإيمان بالله إلها والإيمان بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ومعنى توحيد الأسماء والصفات هو الاعتقاد الجازم لأن لله تعالى أسماء حسنى وصفات عليا، ونثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله في الأسماء والصفات. وكذا الإيمان بما دل عليه الأسماء والصفات من المعاني الصحيحة، من المعاني الصحيحة، والتعبد لله تعالى بآثار ذلك ومقتضياته. والقاعدة في الأسماء والصفات عند أهل السنة هي إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، يعني نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته مع نفي التمثيل، مع نفي التمثيل يعني لا يماثل الله عز وجل أحدا من المخلوقات لا في ذاته ولا في صفاته. فالله تعالى ذات متصفة بكل كمال وجلال على ما يليق به سبحانه وتعالى، وللمخلوق ذات على ما يليق بضعفه وعجزه وحاله، وكذا لله تعالى صفات تليق بكماله وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بضعفه وعجزه وحاله. فالله سميع بصير والإنسان سميع بصير، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سميع بصير، وقال عن الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتهي فجعلناه سميعا بصيرا. فالله تعالى سمع وبصر، المخلوق له سمع وبصر. هل سمع بصر عز وجل يماثل ويشابه سمع بصر المخلوق؟ لا، انما سمع الله وبصره على ما يليق بكماله وجلاله، وسمعنا وبصرنا على ما يليق بحاله من ضعفنا وعجزنا. عائشه رضي الله عنها تقول: الحمد لله الذي سمع الذي وسع سمعه الاصوات. لقد جاءت المجادله تشتكي لك زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا في ناحيه البيت لا اكاد اسمع ما تقول. فانزل الله وفوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. الايه اذا فسمع الله تعالى وبصره على ما يليق بكماله وجلاله، وكذا جميع اسمائه وصفاته سبحانه. واما سمع وبصر وصفات المخلوق فعلى ما يليق بضعفه وعجزه وحاله. اذا اثبات بلا تنزيه وتنزيه بلا تعصيه، يعني تنزيه الله تعالى في اسمائه وصفاته عن شبه المخلوقين كما ذكرنا، بلا تعطيل التعطيل والنفي. بلا تعطيل يعني بدون نفي الصفه او بدون نفي الاسماء. فالمعتزله ومن الضاله اثباتوا الاسماء بدون صفات، قالوا سميع اذا سمع، اثبتوا الاسم ونفوا الصفه. الجاهليه نفوا الاسماء والصفات كانهم يعبدون عدما، اعوذ بالله. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، ان المشبه عابد الاوثان. كلا ولا نخليه من اوصافه، يعني لا نخليه عنه. كلا ولا نخليه من اوصافه، ان المعطل عابد البهتان، يعني الذي ينفي صفات الله تعالى كانه يعبد عدما. اما الله عز وجل سبحانه وتعالى موجود، له ذات تليق بكماله وجلاله، له اسماء الحسنى، له صفات العلى، له صفات العلو ذاتا وقهرا شانا، على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى الفارق لهذا الكون معنى بعلمه وقدرته واحاطته ومع عباده المؤمنين بالمعيه الخاصه، معيه الكلف والحمايه والنهايه والحفظ والتسديد والتوظيف الى اخر ذلك من لوازم المعيه الخاصه. هذه هي قاعده اهل السنه. إذا الإيمان بالأسماء والصفات، أولا الإيمان بتنزيه الله تعالى لا يشابه أحد سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم له سميا يسميه؟ ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن له شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا سبحانه وتعالى. ثم ثانيا الايمان الجازم بكل ما اثبته الله ورسوله من اسماء وصفات له عز وجل. ثم قطع الطمع عن ادراك كل الصفات. يعني ايه حقيقه سمع ربنا الله هذا؟ لكنه يسمع، كيف يسمع؟ الكيف مجهول، الكيف مجهول، والايمان به واجب. كما جاء رجل الى الامام مالك رحمه الله تعالى فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف؟ قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب بمعنى على وارتفع، الرحمن على عرش استوى، يعني على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بكماله وجلاله. كيف؟ الله اعلم. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والايمان به واجب، الايمان بهذه الصفه، والسؤال عن البدعه، يعني السؤال عن الكيفيه من البدع، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به الإمام مالك أن يخرج، أي من المسجد. فهذا هو قاعدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء والصفات. نرجع إلى شرح الشيخ، يقول: القسم الثالث هو الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة، هو الذي كثر فيه الخوف، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: ممثل ومعطي ومعتدل ومعطل. الممثل عياذا بالله كانوا يسمون بالمشبهة، فهؤلاء يشبهون الله تعالى بخلقه، اعوذ بالله، يعني يقولون له سمع كسمع المخلوقين. وهذا يرد عليه قوله سبحانه: ليس كمثله شيء. فيقولون سمع الله كسمع المخلوقين. فقابله بدعة أخرى وهي بدعة الجهمية، جهم ابن صفوان، وهم الغفاة. هؤلاء غالوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، والجهمية مقابلهم غالوا في النفي حتى نفوا عن الله أسماءه وصفاته. نفوا أسماء الله، فيقول لله أسماء الحسنى فادعوه بها، ونفوا صفات الله سبحانه وتعالى من العلم والقدرة والخلق والإحاطة وكذا، أيضا الكلام وغير ذلك من صفاته كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. وهؤلاء هم المعطلة، فممثل معطل ومعتدل، والمعتدل هم أهل السنة. أهل السنة والجماعة الوسط دائما في كل شيء، الوسط بين أهل السنة والجماعة وسط في جميع أمور الاعتقاد بين جميع هذه الفرق الضالة. فأهل السنة انظر بين الممثل والمعطل، يقولون لله صفات، إذا إثباته، لكن صفاته على ما يليق بكماله وجلاله، لا تشبه صفات المخلوقين وسط. إذا لم يقالوا في الإثبات ولم يغالوا في النفي، ونفوا عن الله ما نفاه طبعا نفسه، وما نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم: بيت لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، سنة النعاس، بداية النوم، ولا نوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ننفي عن الله ما نكتب عن نفسه، وننفي وما نكتب عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. مصر اعتداد بين هؤلاء الذين ظلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بمخلوقاته، وبين هؤلاء الذين ظلوا في النفي حتى نفهم عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعطل إما مكذب أو محرف، المعطل بعد نفس الفلسة إما مكذب أو محرف. المكذب كهؤلاء الذين كذبوا بأسماء الله وصفاته الجهمية، والمعتزلة الذين أثبتوا أسماء بلا صفات قالوا سميع بلا سمع، والمحرف هؤلاء الذين أثبتوا سبع صفات وقالوا ننكر الباطل فسموه تأويلا والتحريف فسموه تأويلا. فالأشاعرة أثبتوا لله سبع صفات وقالوا هذه يقبلها العقل، وباقي الصفات حرفوها نفوا الصفة واستبدلوا معنى آخر. زي الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، يقول صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ، فيقولون اليد هنا معنى القدرة أو النعمة. انظر يعني الله تعالى يقول بل يداه أثبت نفسي عز وجل يديه، فأم الوجه نفيين المعنى المفهوم من كلمة يد، ويقوم جايين محرفين المعنى ده ويستبدلون معنى ثاني، يقول لك ان اليد يقول لك معنى القدرة او بمعنى النعمة، ويسمون هذا تأويلا وهذا تحريف، لان التأويل المفهوم وهو القرينة التي تصرف المعنى الظاهر المتبادر يبقى اسم تأويل. لكن مفيش دليل معاك انك تصرف بيه، ده انت بتصرف بمحض عقل بمحض هواء، لانه اختلف مع اصولك العقليه، والعقل ليس له حق وليس مجاله ان يبحث في الغيبيات. الله تعالى غيب، ذاته غيب، صفاته غيب، أن لك أن تتكلم عن ذات الله أو عن صفاته بعقلك. إنما الذي يتكلم عن ذات الله وصفاته هو سبحانه يخبر عن نفسه، وكان يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله عن طريق وحده وليس عن طريق عقله. فالذي يقول القدرة يقول النعم، فالرد عليهم للآية بل يداه مثنى. لو قلت اليد معنى النعمة أو القدرة، فهل النعمة نعمتان أم القدرة قدرتان؟ وقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة، نزول على ما يليق بكماله وجلاله، كيف هو الله أعلم، على ما يليق بكماله وجلاله. فهم جايين محرفين، ايه معنى تاني؟ يقول لك ينزل ربك ينزل ملك، ينزل ربك ينزل ملك، ويسمون هذا تأويلا. نقول لهم من اين اتيتم بهذا؟ ما الدليل؟ ايه القرينة التي تصرف المعنى الظاهر المتبادر ينزل ربك الى معنى ينزل ملك؟ ايه القرينة؟ ما عندهمش حاجة. الرد عليهم في نفس الحديث، كل مبتدع استدل بدليل على بدعته تأمل هذا الدليل ستجد الرد من دليله، وهذه فائدة قالها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني هو استدل الحديث ده، طب نشوف كده الحديث ونرد عليهم نفس الحديث. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يلقى طول في الليل الآخر، فيقول هل من داع جبل؟ طب لو كان ملك بينزل، هل الملك هيقول هل من داع جبل؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل دوت ربنا عطايا الملك انه يجيب الدعاء غير ذنب؟ يبقى ده اسمه تحريف، ما اسموش تأويل، ده تأويل مردود باطل. انما التأويل الصحيح اللي احنا قلناه في قرينة تصرف المعنى الظاهر المتبادر، قال صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل، قال سبحانه وتعالى ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، فيقول عبد كيف اعودك وانت رب العالمين؟ يقول الم تعلم أن فلانا مارض فلو عدته لوجدتني عند حدا، يبقى اذا كلمه مريض قوي المقصود بها ايه؟ مريض عبد. طب ايه اللي خلاني انا صرفت المعنى الضارب المتبادر القرينه طويله الحديث مرضت ثم قال الم تعلم ان عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. يبقى هنا هنفرض المعنى الضار المتبادر الى معنى اخر بقرينه موجوده وهي مرض عبدي فلو عدته لوجدتني عنده ده بالنسبه لمين؟ المحرك اللي هو اسم المعاصر. والتحريف ده كمان بيسموه تحريف معنوي انه حرك المعنى. في تحريف ثاني اسمه تحريف لفظي. والتحريف معنى التغيير يعني يكون تغيير بالزياده بالنقص بتغيير حركه زي الجهمية والمعتزلة. الرحمن على العرش استوى يقولون استوى هنا هنا بمعنى استولى زودوا اللام استولى. أحد المعتزلة أتى إلى أبي العلاء هذا من علماء عربية علماء اللغة قال له هل من سبيل إلى أن نقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. الله ساعد وموسى رسول به إن احنا نقرأ وكلم الله موسى تكليما يعني يجعل الله رب الجلال سبحانه وتعالى مفعول مقدم وموسى فعل مؤخر عشان ينفي صفة الكلام عن الله. لما وكلم الله فاعل موسى تكليما اثبات صفة الكلام لله. كان سيد بصر ابن العلاء ده قال له ايه؟ ابو عمرو بن علاء قال له ايه؟ يقول له هاته انا قراناها كذلك فكيف تفعل بقوله تعالى؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتز عنده وكلمه ربه بفاعل مفيهاش كلام وكلمه ربه اثبات صفه الكلام لله سبحانه وتعالى فبهت المعتز عنده انقطع وسكت. فده اسم تحريف حتى بيشوف الغلو يصل بصاحبه الى ماذا؟ البدعه يصل بصاحبه الى ماذا؟ ان تحرف في كتاب الله عشان ينفي صفه عن الله سبحانه وتعالى لانه اصلا اقصر صفه او اقصر اصلا بعقله ثم اتى الى النصوص الشرعيه فيحاول ان ينويها للاصل العقلي هذا. حتى ان من اصول المعتزله عند التعارض بين الاصل العقلي وبين النص الشرعي قدم الاصل العقلي. يقدمون العقل على النقل. اما اهل السنه يقدمون النقل على العقل ويقولون ان العقل الصحيح لا يمكن ان يرفض النص الصحيح. لأن الشرع أتى بما تحتار في العقول وبما يتوافق مع صحيح المعقول وصحيح المعقول. العقل الشرع أتى بما يتوافق مع العقول الصحيحة. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك لا إفراط لأولي الأبصار لأولي الألباب أصحاب العقول أصحاب الفطر السليمة. مفيش تعارض ابدا. اما هؤلاء افطروا اصولا من عند انفسهم عقليه ثم اتوا الى النصوص الشرعيه يريدون ان ينوون اعناق ان ينووا اعناقهم لتوافق هذه الاصول العقليه المبتدعه التي ابتدعوها من عند انفسهم. يقول الشيخ رحمه الله واول بدعه حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو خويصرة من بني تميم. حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم زهيدا تصغير قطع الذهب جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد ائتِ. قال: ويلك، فمن يعدل ان لم اعدل؟ صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمر: دعني اضرب هذا الناس عنق هذا الناس. قال صلى الله عليه وسلم: اني اخاف ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. مفسده ستطرد الناس عن الدخول الاسلام. فترك صلى الله عليه وسلم قتله مع انها يستحق القتل، لان في قتله مفسده، قتله مفسده اكبر اقل من مفسده ان ينتشر ان الناس ان محمدا يقتل اصحابه فيصد الناس عن الدين. وزن من المفاسد، لو تعارضت مفسدتان يؤخذ بالاقل او ينتج بالاقل لدفع الاعلى. يبقى عندي اعلى عندي ادنى، شوف هرتجي مفسده اهو مفسده، بس شوف انا مفسده كده الادنى لدفع الاعلى. فهنا مفسدتين. قصد رجل، هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان من ضد هذا قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراطيهم، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عين. قال في كده وقال ان في اصحاب له واشباه له سيخرجون بمثل هذا التفكير وهذا الاعتقاد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان في قتلهم لاجرا. وترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله. لماذا؟ خشيه المفسده اللي هي تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فيمتنعون عن الدخول في الدين. اذا ممكن انسان تتعارض عنه مفسدتين ترتكب مفسده، ترتكب مفسده. أنه مثلا ترتكب الاقل، لذلك العاقل هو الذي لا يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين والشر والشرين، كما قال ابن تيميه رحمه الله: عندي خير وخير، ففي خيرهما، عندي شر وشر، ففي شرهما. من الذي يعلم هذا الا اهل العلم؟ من اتاه الله علما، اتاه نظرا وخبره بالواقع وبالشرع، فهذا الذي ينظر في هذا النظر. وقد يتعرض واحد منهم ساعات ما انت في حياتك تتعرض عليه، تعرض مواقف نفسه بالبيت، اعمل ايه؟ اليس ازاي؟ طب ده خير ولا خير؟ ده شر ولا شر؟ طب انا اعمل ايه؟ ده نفسه ممكن ترتكب منكر اقل، فساد اقل تدفع اعلى، وممكن تفوت خير. شوف، تفوت خير ومقابل ان في خير اعلى او فوق خير اقل عشان تدفع مصداق اعلى، وهكذا موازنات. هذا الدين دين الشريعه، الشريعه دين الصحة، لا يصلح الزمان والمكان الا بهذه الشريعه. الشريعه جاءت بتحصيل مصالح تفريعيه وضبط المفاسد وضبط الاله. فهنا شوف الرجل ده يقول صلى الله عليه وسلم: ائذن. صلى الله عليه وسلم قال: ويلك، فمن يعدل ان لم اعدل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان من ضد هذا قوما يقرؤون القران، وفي روايه: ان هذا واصحابا له. وده يفسر معنى كلمه ضد، ضد بمعنى الاصل. فهذا معنى ان الضد يعني له اصحاب يشبهون. فهذا الرجل انظر في الغلو، اوقعه في انه يقول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه وهو يظن لذلك انه يتعبد بالله. دي مصيبه كبيره جدا ان الانسان يفعل ما يرضي الله او يفعل ما يخالف الشرع وهو يظن انه يتعبد بالله بذلك. لذلك العبادة لها شرطان، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخوارج ده كان أول قرن خرج من الخوارج كان في عهد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال إن من ضد هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. الخوارج اسم لطائفة خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه السيف بعد وقعة التحكيم، بعد وقعة التحكيم بعد موقعة الصفين. ثم تطلق هذه الطائفة على كل من خرج على أئمة الجو كم الظلمة الفرق بس بشرط لهم يحكمون كتاب الله تعالى، خرجوا عليهم بالسيف ويعتقدون أن الحاكم إذا أتى ظلما أو فسقا كفر بذلك، ويكفرون المسلمين بالكبائر فاستحلوا دماءهم وأموالهم. شكرا فضلك عن مين؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فده من وصف هؤلاء الخوارج. أما أئمة الجو الحكام الذين يحكمون بالشرع إن أضروا ظلما أو فسقا فإن أهل العلم يقولون لا يجوز الخروج عليهم إذا أدى إلى مفسدة أكبر، إلى إراقة دم، إلى فرقة المسلمين، إلى ضعف المسلمين، فعند ذلك يصبر على جوره. وكذا إن أتت أخرى فينظر في القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له أفلن منهم؟ قال لا، من أقام فيكم الصلاة. فهل للمسلمين قدرة على خدعه أم لا؟ وهل المصلحة أكبر في خلع من المفسدة أم لا؟ فإذا كان تترتب على ذلك إراقة الدم واقتتال وفرقة ومرض وضعف المسلمين وهجوم الكفار عليهم وغزو بلادهم إلى آخر ذلك، فعند ذلك قال أهل العلم يترك ذلك. فهؤلاء هم الخوارج. ننظر لهؤلاء الخوارج حتى لكثير رحمه الله يصفهم يقول وهذا ضرب من الناس سبحان الله الخوارج من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله ناس من أعظم ناس خوارج. يقول صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتها. كان الرجل الخوارج بين عينيه من ذرب المحل من كثرة الذكور، وقراءته مع قراءته. كان الرجل إذا دخل القرية بفور الخوارج سمع لقراءته ذوين كذوين النحل. مع ذلك صلى الله عليه وسلم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني يدخل إلى قلوبهم. انظر عندما خرجوا على علي رضي الله عنه من المؤمنين الخليفة الراشد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. شوف لما اجتمعوا واحد منهم بيقول أمر عليهم عبد الله بن وهب الرافدي يقول لهم أن قبل الولاية أنا والله لا أقبلها ربة في الدنيا ولا أدعوها فرقا من الموت. بعد ما اتفقوا خلاص يحسن السلاح ويقوم القتل علي رضي الله عنه، فيقول أحدهم اسمه عبد الله بن شجر بدعة تعمل اسم تضرب وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم. ثم فعلا كما قلت كثير من اغرب اشكال بني ادم. انظر لهذا الرجل الرحيم قد مين قد سن عليه قد مع صحابه قد مع ويقول يضرب وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم ويبكي. وهم يفعلون ذلك ويقولون دين تدين به لذلك تعالى. اعوذ بالله دين الدين له معنيين. المعنى الاول العمل الذي يتقرب به لذلك تعالى لن يرضيه. إن الدين عند الله يعني العمل الذي تقرب به العباد إلى الله تعالى هو الإسلام. وبمعنى الجزاء مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء. فعشان يبقى عمل يرضي الله لازم زي ما قلنا شرطين الإخلاص والموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو جئت إلى هؤلاء تقول ما علمك على ما تفعل لا تجد عنده علما. ما الذي جعلك تأخذ هذا الموقف؟ ما تجد عنده حيثيات. ويقول ديني كبعض هؤلاء الذين رأيناهم في هذه الفتنة التي تمر بنا يقول أنا أتعبد لله ديني أتدين ديني لله أن أهدم الدعوة السلفية. هو لا يقول الدعوة السلفية لا يستطيع لم يقول أهدم حزب لأنه يعلم إن قال الدعوة السلفية سيقوم عليه الناس. إنما يأتي بكلمة أخرى ويقول حزب النور. وهل حزب النور يقوم عليه إلا مشايخ ودعاء من الدعوة السلفية؟ وهناك لجنة من الحزب والدعوة اسمها لجنة إدارة الحزب. فعندما تقول كذا وكذا تقول لك يا ابن تعال تعال مجلس واسمع ما الذي تنصحه ما الذي تعيبه؟ لا يريد أن يسمع لا يريد أن يأتي. ثم يرمي المشايخ بما يرميهم به ويقول ما يقول هذا من الرأي المهتان. ثم يقول أنا أتدين لذلك. قل له عمل كهذا اعرضوا عن الكتاب والسنة هل عمل يرضي الله؟ هل هذا العمل يرضي الله؟ أنت تتقرب به لله كما تقول. ولكي تبني موقفا فلابد أن تكون معك أدلة. فما هي أدلتك؟ أما رمي هذا الباطل أما خلافات هي نابعة من الاجتهاد تتخذ بهذا الشكل والغلو فيها لهذه الدرجة حتى هناك معاداة وموالاة عليها ليس هذا من دين الله عز وجل. الغلو مذموم في كل شيء إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فانظر للمفاسد التي تنتج عنها غيبة ونميمة وواقيعة وصرف للناس عن العلماء لا سيما الأحمار لا سيما الشباب. مثلا لو شاب أكرمه الله بالالتزام من أمس أو من أسبوع هل هذا يعرف مثلا الشيخ محمد إسماعيل؟ هل هذا يعرف الشيخ أحمد فريد؟ هل هذا يعرف الشيخ ياسر البرهاني؟ هل يعرف محطات السلفية؟ هل يعرف لجنة الدعوة السلفية؟ ونجدك عنه الشيخ الذي تعلمه طبعا في الشيخ الفلاني طبعا في الشيخ الفلاني وطبعا في مواقف الدعوة. فماذا يفعل؟ فسيأخذ موقفا عدائيا ثم يصد عن علم هذا الشيخ. وانت عندما تتكلم عن الشيخ هذا اذا فانت تتهم وتصد الناس عنه. هذا من اعظم الذنوب ان تصد انسانا عن عالم او ان تصد انسانا عن شيخ بغير يكون من الطرف. اي نعم اذا كان هذا الانسان مبتدع او هذا الانسان يقوم بدين الله ليس منه، نعم حذر منه الناس. لكن هذا رجل من اهل السنه، احسبه من اهل السنه وعلى ديننا واتمناه على ديننا، ولا يمكن ابدا ان نتنازل عن ثابت من ثوابت ديننا او نعصي ربنا تبارك وتعالى في الدنيا او غير ذلك، لا يمكن ابدا. وانما القضيه انه لا يريد ان يسمع، ثم يبني مواقف دون ان يسمع، ثم يتخذ مواقف دون ان يجلس ويتحرى الحقيقه، او انه يتناقش حتى بعلم. فالنصيحه مقبوله من اي احد بعلم، تعالوا ناقش بعلم، ماذا من ذلك؟ ماذا تنقل؟ كذا كذا كذا، ما دليله؟ كذا كذا كذا، اسمع مني الموضوع كذا كذا كذا، وبنيناه على الادله كذا وكذا وكذا، وهكذا تناقش اذا كان الغرض الموجود الحق. فناصر الغرض كان غرض وصول الحق، فناصر ان شاء الله تعالى الى حق ان صلحت النوايا وكان هناك صدق في تحري الحق. فشوف سبحان الله، شوف الخوارج بنوا موقفا لانهم فوتوا من المغالاه في الوعيد، في نصوص الوعيد، في القول، حتى قنطوا انفسهم وقنطوا الناس، وحكموا على من ارتكب كبيرة بالكفر عياذا بالله تعالى. طالما تقطع البلد كل معتقد له اثر ونتيجه، وافكر من المعتقدات دي امور سهله كده محموسه في سلوك اصحابها، كل معتقد لازم يظهر اثر على الارض. اللي بيكفر ان ايه اثر التكفير؟ اثر التكفير على طول ان المرتد عن الدين من بدل دينه فاقتله استبيح ذلك. لا يؤمن في مقابر المسلمين، لا تفارقه زوجته، تفارقه زوجته. المرتد بالذات يترتب على كلمه مرتد. اذا في ايه؟ في اثر، في سلوك ناتج من هذا المعتقد. لذلك المعتقد والعقيده من اخطر ما يجب على كل مسلم ان يهتم به. فاول فرقه خرجت من الفرق الناريه عن امه كانت الخوارج. صوت الله قالوا تفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما علي الا يوم اصحابي. دول فرق ايه؟ فرق من الامه، امه الاجابه، ولكنها فرق ضلت عن عقيدتها. دي كانت اول فرقه. لذلك يقول الشيخ اول بدعه حدثت في هذه الامه هي بدعه الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو قوة الصرة من بني تميم. حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل يا محمد اعدل. فكان هذا أول خروج خرج فيه على الشريعة الإسلامية، ثم عظمت فتنته في أواخر خلافة عثمان وفي الفتنة بين علي ومعاوية، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، وهؤلاء موجودون في كل زمان يخرجون على المسلمين يكفرونهم ثم يستحلون دماءهم وأموالهم. ثم حدثت بدعة قدرية. مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال البلاد وليست داخلة تحت مشيئته وليست مخلوقة له. القدرية دول القدرية الأوائل. مجوس هذه الأمة، المجوس يؤمنون بإلهين، إله الله كان يقيم، إله الظلمة وإله الشر. طيب القدرية دول مين؟ القدرية الأوائل نفوا قدر الله تعالى، مش اسمها قدر. ومن أصول الإيمان أن تؤمن بأن ملائكة الوجود يرسلي واليوم الآخر والقدر خيري وشري. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بالقدر، وهم يقولون مش اسمها قدر، نفوا قدر الله السابق. عشان كده بيقول نفوا، يقول إن الله سبحانه يقدر أفعال العباد وليس داخلة تحت مشيئته ولا وقدرته، وليست مخلوقة له بعد كفر. ولذلك القدرية أوائل الكفار. قال ابن عمر عنهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم ولاء مني. ودول كانوا في آخر عهد الصحابة ظهروا. اللي احنا بنثبت القدر ونقول للإنسان قدرة وإرادة تقع فيها أفعاله، والله عز وجل خالق الإنسان وخالق قدرته ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى إذا في مشيئة العبد، ولكن المشيئة التجزية مش هتكون إلا بمشيئة الله. ربنا سبحانه وتعالى والذي خلق فيك الإرادة والقوة تقع بها أفعالك. ده مفتقد أهل السنة والجماعة. هؤلاء نفوا هذا، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله. نعوذ بالله، نفوا علم ذا السابق كمان لربنا لا يعلم الأشياء حتى تقع ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك. ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، يعني مستأنف يعني الله تعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع. نفوا علم الله السابق. أهل السنة يقولون إن الله عليم بعلم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى علم ما كان الماضي، علم ما يكون الحاضر، علم ما سيكون المستقبل، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني الحاجة مش موجودة. طب لو وجدت، ربنا يعلم لو وجدت هتكون على اي حال. زي ربنا بيقول ايه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يوم القيامه اول ما يحط النار تسال ربنا راجع، مش راجع. طيب لو رجعوا، هذا العلم ما لم يكن انهم يرجعوا، لو كان لو رجعوا كيف يكون ازاي؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يحيطون به علما. ألا يعزم عنه أثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وهم لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة، لكنه في أواخر عصر الصحابة. ودول بقى اللي خد منهم المعتزلة حاجة واحدة، المعتزلة ورثوا بدعة، دي خدوا بدعة من بدعة القدرية الأوائل، لأن القدرية هو المفهوم المعتزلة. إيه بقى؟ إحنا قلنا المبعوث يؤمنوا بالإلهية. المعتزلة يقولوا إيه؟ يقولون غير من الله والشر من الإنسان. يبقى كأنك قلت ايه؟ إلهية. يبقى في إله بيخلق الخير وفي إله بيخلق الشر. يعني الإنسان لما عمل شر كأنه هو بيخلق فعل نفسه. كده أنت خلقت ذات نفسك. عشان كده هم مجوس. مجوس هذه الأمة. لأن أنت قلت ربنا بيخلق الخير، طب ويعمل وفعل الإنسان، طب والشر اللي نزل من الإنسان أو من مخلوقات ربنا جعل فيها شر، الشر ده من عند ربنا. من عند نفسه، من عند ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول الله خالق كل شيء. الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها خير، وأفعاله سبحانه وتعالى على منتهى الحسن والدقة والعلم والخبرة والكمال. طب والشر في الشر في مفعولاته ومقدوراته، الشر في مخلوقاته، في مخلوقات من شر. لكن أفعال ربنا ما بنقولش إنها شر، أفعال ربنا مش شر، أفعال ربنا كلها خير. إما الشر في المفعولات في المخلوقات ولا الشر فيها. وجود الشيطان شر ولا خير؟ شر وخير. شر وجود الشيطان شر. طب وخير منين؟ خير أن هناك من المؤمنين إلا عبادك منهم إيه؟ مخلصين. يبقى في عباد هيجاهدوا الشيطان وبذلك يدخلون الجنة. وجود الكفار والذين يصدون عن سبيل الله شر في السم والنفاق ليميز الله الخبيث من الطيب. ان الصراع بين الحق والباطل ربنا يصطفي منه شهداء ويمحص الله تبارك وتعالى في الصالح. وليعلم الله عز وجل من اولياءه ويعلم من اعدائه. يبقى ربنا عز وجل لا يخلق شرا محضرا انما شر نسبي. وشر من وجه وخير من وجه اخر. والشر ليس في افعاله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك سبحانه وتعالى. انما الشر في مخلوقاته في مقدوراته ومفعولاته سبحانه وتعالى. يبقى ده بدون القدر. كان ان شاء الله سياتي في تفصيل لا بد ان نوضح حتى لا تكون شبهه. ثم حدثت بدعه الرجال وأدركت زمن كثير من التابعين. شوف بص بدعه تقابلها بدعه. الخوارج كفروا المسلم الكلام او طالعين ده ثاني وشهم كده تقوم ايه؟ المرجئه من الارجاء. الارجاء بمعنى التاخير. اخروا العمل. قالوا الايمان هو تصديق فقط او قول اللسان فقط. واخرجوا العمل من الايمان. أخرج العمل من الإيمان. فقالوا كل من صدق أو كل من قال بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. إيمانك جبريل كإيمان جبريل وميكائيل. ولا تضر معصية. لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. شوف بص التانيين إيه؟ كفروا بالكلام. ودول لا مهما تفعل اذني واشرب خمر وكل حاجه. اهم حاجه طالما قلت بلسانك لا اله الا الله محمد رسول الله. طالما صدقت بقلبك لا اله الا الله محمد رسول الله انت مؤمن كامل الايمان. واحنا تدفع عايز وانت بايمانك زي ما قلت لك تخش الجنه. شايف بص ايه؟ قبلوا دول دول كفروا قبلوهم خالص وفرقوا. طب وفين النصوص اللي في الوعيد؟ فين النصوص في الوعيد اللي هو شارب الخمر واكل الربا و من المسرعين؟ نفروا الكلام ده وقالوا ده مؤمن كامل الايمان. فهنا ثم حدثت بدعه الرجال وادركت زمن كثير من التابعين. والمرجئه هم الذين يقولون انه لا تضر مع الايمان معصيه. انت مؤمن تقول نعم. يقول لا تضرك المعصيه مع الايمان. تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل ما دمت مؤمنا فانت مؤمن كامل الايمان وان فعلت كل معصيه. لكن قال الشيخ الاسلام ابن تيميه ان كلام القدريه والمرجئه حين رده بقايا الصحابه كان في الطاعه والمعصيه والمؤمن والفاسق ولم يتكلموا في ربهم وصفاتهم. كل ده ما حصلش في بقى ان البدعه تتطور تتطور تتطور لحد ما يصل للكلمه ذات الله. شوف كان بيتكلموا مين المؤمن ومين الفاسق؟ الطاعه والمعصيه. طيب توصل فيهم درجه مش كم درجه؟ درجه ان البدعه دي دركات ياخدهم درجه لحد ما يخليهم يتكلموا ذات الله سبحانه وتعالى. قال فجاء قوم من الاذكياء ممن يدعون ان العقل مقدم على الوحي. دول هم المعتزله. هم دول المعتزله قدموا العقل على الوحي. فقالوا قولا بين القولين قول المرجئه وقول الخوارج. دول الى ده برضه لسه مساله ايه مين المؤمن ومين الكافر. برضه ده المعتزله قاموا ايه؟ قاموا زي ما بيقولوا ايه؟ ادلوا بتلويه، دخلوا في الموضوع، قولوا ايه؟ قالوا الذي يفعل الكبيرة ليس المؤمن كما قاله المؤمن، وليس الكافر كما قاله الخوارج، بل هو في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من مدينة إلى أخرى، فصار في أثناء الطريق، فلا هو في مدينته، ولا بالتي سافر إليها، بل في منزلة بين منزلتين، هذا في أحكام الدنيا. أما في الآخرة فهو مخلد في النار، فهم يوافقون الخوارج في الآخرة، لكن في الدنيا يخالفونهم. إيه بقى الكلام ده؟ قالوا إيه؟ قالوا خوارج يقولون عن مرتكب الكبيرة كافر، وإن مات على ذلك وخالف في الله جهنم. طيب المرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان، أو أهل السنة، ما ذكروش أهل السنة. أهل السنة قالوا مؤمن بإيمانه فسق بكبيرته، أو قالوا مؤمن نقص الإيمان، هو يطلع من دايرة الإيمان يخش في دايرة الإيمان، مع إيمان بس الكبيرة دي فتفتقده، ويحكم له أنه من أهل الإسلام. يبقى أهل السنة والجماعة. أما بقى المعتزلة قاموا أيديه قالوا لا، إحنا لا هنقول مؤمن ولا هنقول كافر، هنقول في منزلة بين المنزلتين. إيه المنزلة دي؟ سموه فاسق. لكن فاسق ليس معه أصل الإيمان. أهل السنة يقولون فاسق بكبيرته، بس يقولوا إيه؟ مؤمن بإيمان، مع إيمان، مؤمن بإيمان. هم قالوا لا، هو فاسق لأن المؤمن والكافر معهوش إيه؟ إيمان. فقالوا الخوارج مقالة، فقالوا كافر وقالوا كافر، ووافقوا الخوارج مقالا. إن المعتزلة قالوا عن الكافر الكبيرة خالص النار، والخوارج قالوا عن الكافر الكبيرة إيه؟ خالص النار. يبقى الاثنين توافقوا في المقال، إنما في الدنيا حكموا عليه المفاسد في منزلة المنزلتين. طب يا عم نقول له إيه؟ يقول لك عبد العقل، يقول لك ده واحد سافر، واحد سافر وهو في نص الطريق، وقف في نص الطريق، لا هو في مدينته ولا هو في المدينة الثانية، هو ده دليل. تتكلم فيه في إنسان مؤمن ولا كافر، وهترتب على دي أحكام وعلى دي أحكام. تقول لي تقول لي ده ليه عقلي؟ المسألة دي عايزة دليل شرعي. مين المؤمن؟ مين الكافر؟ لازم دليل شرعي. مين المؤمن؟ ازاي بتتكلم تقول مؤمن تقول كافر؟ ازاي بتقول احكام الصلاه؟ احكام الصوم؟ جبت احكام الصلاه، جبت احكام الصوم منين؟ من الادله الشرعيه. طب وكان مؤمن وكان كافر؟ بص الادله الشرعيه، ايه هو اللي يدخل به في الدين؟ ايه اللي يخرجه من هذا الدين؟ ايه اللي يدخل به في الانسان؟ اما ان يقول كلمه كافر من قال ياتيه يا كافر فقد باء بها ايه؟ احدهما لعن المؤمن كقتله. يبقى اذا لابد ان يكون اللي مش تكلمني تقول لي رحله عظيمه، تكلمني بعمق. ولذلك هؤلاء المتكلمون كانوا بيسموهم كده، هؤلاء المتكلمون من اجهل الناس في الشارع، من اجهل الناس في الشارع. حتى ان احدهم كان عند احد المحدثين، فقال له المره روحوا اكتبوا لنا حديث ولا حديثين، ودول قاعدين ايه؟ فايه؟ الكلام العقلي، فلسفه اليونان وكلام عقلي، وده يتكلم بعقله وده يرد بعقله وده يرد بعقله، كل واحد له عقله. واخد بالك من دلوقتي عارف كل واحد له عقله وعقله، وطالما عملها بالعقل هنعمله 1000 دين، نعمله مليون دين. لو كان الدين بالراي لكان مدح اسفل الكفه اولى من اعلاها. والامام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، كل واحد هو باستحسانه. انا اعمل باستحسان الدين، وانت باستحسانك تعمل الدين، وده باستحسانك الدين، وهكذا. زي دلوقتي الكلام في السياسه كده، زي الناس مفكره السياسه، يعني كل واحد بيتكلم دي لازم كده دي ده عقيم خلاص. طب ايه رايك؟ انا برضه راجل مثقف وقاري، وانا برضه طالع رايي كذا كذا، طب وانت يا عم لا رايي كذا كذا، وانت يا عم رايي كذا كذا. تقعد مع 10 تطلعوا 10 اراء. ده اما السياسه الشرعيه لا، ما تتكلمش كده، ده العلم. ايه علمك انت عشان تاخد تقول الموقف الفلاني المفروض نعمل كده؟ طب المفروض ده ايه ادلتك عشان تقول المفروض؟ ايه ادلتك الواقعيه وايه ادلتك الشرعيه عشان تقول المفروض كده؟ ما ده ما ليش سياسه شرعيه، مش اي حد يتكلم فيها. السياسه الشرعيه العلماء كانوا بيصنفوا فيها بالدليل المصنف. السياسه الشرعيه بنقيم مين مصنف السياسه الشرعيه؟ الموارد المحكمه السلطانيه. يبقى كان بيصنفوا صنفات كده، مش اي حد يتكلم، لازم يبقى عنده علم، مش ده يتكلم بعقله، ده يتكلم بعقله، ده يتكلم بعقله. العمليه مش بالعقل، مستحسن فقد شرع، كله عن الإنسان ده إيه؟ بمجرد الرأي والهوى. إنما أنا بنتكلم بعلم دليل. إيه أدلتك؟ إيه أدلتك عن كلامك؟ يبقى يكون في أدلة. فمجرد العقل يكون ظهرت هذه البدعة والتحريف، ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمة، وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه، ويسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، مؤمن أم كافر أم فاسق أم في منزلة بين المنزلتين، بل تتعلق بذات الخالق. انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام حتى وصلوا للخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، يقولون كما شاءوا فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت. هذا يقبل العقل أن يتصف الله به، وهذا يقبل العقل أن يتصف به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا بأسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. هنخلي بالنا إن بدعة الجهمية دي كانت في مقابل بدعة المشبهة، كانت في مقابل بدعة المشبهة اللي هم قالوا إيه؟ يشبهوا الله عز وجل بالمخلوق. قالوا لم يكن كيان المخلوق كده، أعوذ بالله. أنت مش حرفت الله، شكرا ربنا أشرف أخي. إنما أخبر عن نفسي أن أنا له يد. نثبت المعنى الذي نعرفه من العربية، له يد، اليد المعروفة في اللغة العربية. ففي حقيقة اليد دي الله أحد كيف مفهومة، ونقطع الطمع عن إدراك هذه الحقيقة والكيفية والكل، ونقول كيف مفهومة الإيمان به واجبا، والوصف على ما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى عز وجل. قالوا ليه جهم بن صفوان؟ قالوا خالص، وام نفى ذات ربنا، ونفى اسماء ربنا، ونفى صفات ربنا سبحانه وتعالى. دول جهم بن صفوان. المعتزله طيب، المعتزله من الجهميه، بس المعتزله اثبتوا الاسماء ونفوا الصفات. ده الفرق بين المعتزله وبين الجهميه. ثم انقسموا هؤلاء الى اقسام متعدده. قسم قالوا لا يجوز ابدا ان نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لانه ان وصف بالوجود اشبه الموت الذات، وان وصف بالعدم اشبه المعدومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه. وما ذهبوا اليه هو تشويه للخالق بالممتنعات والمستحيلات، لأن تقابل العدم والوجود تقابل ناقضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله، فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه. يعني يقول لك ما نقدرش ربنا موجود، عشان كده هو لو كنا موجود كيف يشبه الموجودات؟ طب هو موجود سبحانه لكن لا يشبه الموجودات، لأنه هو الذي أوجد الموجودات سبحانه وتعالى، هو خلق كل شيء، هو خلق ما سواه مخلوق، كيف تتزوج الخلق المخلوق؟ وتقول ما قلتش عدم عشان هيشبه المعدومات. ربنا عز وجل إله عظيم له ذات سبحانه وتعالى تليق بكمال وجلال، ذات موصوفة كل كمال وجلال، لو أسماء حسنى ولو صفات علا عز وجل، ولا تشبه زوائد ذوات المخلوقين سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم الناس سعادة لله تعالى أهل السنة والجماعة. تيجي تصلي كده وتلاقي يد الله، تبقى عارف وعارف ربك عز وجل. تيجي تقرأ القرآن وأنت عارف وعارف ربك عز وجل. طب لو أنت مش عارف، أنت تقف في هذا الجانب، تصلي تصلي لمين؟ تدعو مع هل تدعو سميعا بصيرا قريبا مجيبا؟ ولا تدعو عدلا عدلا؟ إنما تدعو إلها عظيما قريبا مجيبا سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. وكل ده حرك فيه فالكوان وانتهى تجد نفسك تبكى بين يديه، تضرع إليه، تدعوه، ترجوه، تحبه، تخاف، ترهبه، تخشاه سبحانه وتعالى. وده أثر الإيمان بالأسماء والصفات، أثر الإيمان بالأسماء والصفات. فلذلك أمتع الناس وأسعد الناس لله هم أهل السنة والجماعة، الذين يكونون في معتقدين على المعتقد بأهل السنة. قسم آخر قال نصفته بالنفي ولا نصفته بالإثبات، يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله تعالى الصفات لكن لا تسلب، يعني لا نقول هو حي فإنما نقول ليس بميت، ولا نقول عليه بل نقول ليس بجاهل وهكذا. قالوا لو أثبت له شيئا شبهته بالموجودات، لأنه على تعميم كل الأشياء الموجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئا. وأما النفي هو عدم، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي، وهو السميع البصير. كان به عليما إثبات الصفات أكثر، المثبت من الصفات أكثر، فالنبي يتأخذ من الملائكة. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى؟ المثبت من الصفات أكثر من النافي بكثير. ثم القاعدة العقلية، هل كل الموجودات مخلوقة؟ إحنا مشابهين، إحنا بشر، هل إحنا مشابهين؟ هل تفكيرنا واحد؟ هل عقولنا واحد؟ هل نحن متشابهون في الجمال في الطول والقصر؟ إلى آخر ذلك سبحان الله. ربنا عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته. قيل لهم ان الله قال عن نفسه سميع بصير، قالوا هذا من باب الاضافات، يعني كل حاجه رد عقل، ردود عقليه محضه، ما هوش ولا دليل اجهزنا في الشريعه، ردود عقليه. يقول لك ده من باب الاضافات، يعني نسبة السمع إليه، نسبة السمع إليه، لا أنه متصل بالسمع، يعني هناك مخلوق يسمع، هناك مخلوق يسمع، أما هو سبحانه لا يسمع، أعوذ بالله. يعني أحس سيدنا إبراهيم لما دعا أباه، قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هو دايما اسمه اله، اله ما بيسمعش، اله ما بيشوفش، اله ما يقدرش يرفع عنك الضر ولا يجبرك، انك اسمه اله. يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل ذلك على ان الاله الحق يسمع ويبصر ويجني للنفع ويدفع الضر عن عباده سبحانه وتعالى. دول يقول لك لا، ده بيسمع، ده السمع مسموع، رب مخلوق ربنا جعله يسمع. كل ده بايه؟ يراه من شيء يقع في الشر منه. فسميع يعني ليس له سمع لكن له مسموع. وجاء الطائفه الثانيه قالوا هذه الاوصاف لمخلوقاته وليست له، اما هو فلو اثبت له صفات الكلام عنه. وقسمه الثالث قالوا يثبت له الاسماء دون الصفات، اللي هم مين دول بقى؟ المعتزله. وهؤلاء هم المعتزله، اثبتوا اسماء الله، قالوا ان الله سميع بصير قدير عليم حكيم، لكن قدير بلا قدره، نعوذ بالله. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمه. القسم الرابع قالوا نثبت له الاسماء حقيقه ونثبت له صفات معينه بنى عليها العقل وننكر الباقي. نثبت له سبع صفات فقط والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا، تحريفا لو كذب كفر، انما يحرر زي ما قلنا، لانهم لو انكروه تكذيبا كفروا، لكن ينكرونه تحريفا، وهو ما يدعون انه تاويل. قلنا انه تاويل ثابت ولا يسمى تاويلا، انما هذا انكار، انما هذا تحريف. هؤلاء هم الاشاعره، اثبتوا لله سبع صفات، قالوا ديت الصفات دي دل عليها العقل. ايه هي؟ مجموعه في قول الحديث له الحياه والكلام والبصر. صفه الحياه، صفه الكلام، صفه البصر. سمع اراده وعلم وابتدئ. يبقى صفه السمع، صفه الاراده، صفه العلم، صفه البصر. دول سبع صفات. طب ويعمل بقية الصفات؟ قالوا فهذه الصفات تثبتها لأن العقل دل عليها، وبقية الصفات ما دل عليها العقل، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء هم الأشاعرة، آمنوا بالبعض وأنكروا البعض. ونقول لهم بالعقل، بالعقل أيضا، عقلكم هذا عقل فاسد، وهذا الذي أبصرت منه بالعقل أصل فاسد. لماذا؟ لأنك إذا قلت في هذه الصفات الناس حقيقية، يعني ربنا له سمع حقيقي على ما يليق بكماله وجلاله، وله كلام حقيقي، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، يتكلم سبحانه وتعالى ما شاء بما شاء بكلام حقيقي يسمعه من يشاء سبحانه وتعالى. طيب نيجي لبقية الصفات الثانية. أنت الصفات دي حرمتها ليه؟ تقول لي عشان العقل ما دلش عليه كده أنا هشبه المخلوق الخالق المخلوق. تقول له لا، القادة بتاعتك ما نخليها طرد جميع صفات ربنا. مثلا صفه اليد لله تعالى، انت قلت ربنا له كلام حقيقي ليس بكلامي، وان كان بيقول الكلام النفسي، يعني الله عز وجل الكلام له صفه، الكلام صفه نفسيه ليس لها حقيقه في الخارج. طبعا ده كلام ضلال مبين. الله عز وجل له صفه الكلام ذاتا وفعلا، وهذا هو كلامه له حقيقه في الخارج، يتكلم بكلام حقيقي يسمعه من يشاء سبحانه وتعالى. وقلت له سمع يليق بكماله وجلاله، فتقول له يا رب يليق بكماله وجلاله لا تشبه كلام المخلوقين. زي ما قلت له سمع يليق بكماله وجلاله لا يشبه كلام المخلوقين، فما تقول له يد تليق بكمالي وجلالي ولا تشبه ذي الفصل. يبقى الدليل كلامك من كلامك قديم، من فمك قديم. عشان كده بنقول دايما اهل البدع، دايما البدع لما يجيب لك دليل فكر وترد عليه من خلال دليلك اللي جابه هو نفسه رد عليه. الدليل العقلي اللي بيروح للدليل العقلي اثبت بس الاختصار، انا همسك من نفس الدليل العقلي بتاعك وارد عليك. اقول لك زي ما انت قلت ان ربنا مسمى لا يشبه سمع المخلوقين، فما تقول له يا ريت ما تشبه يا ريت. اشمعنى هنا قلت كده وبقيه صفات ربنا حبيبي وحرمت بقيه صفات ربنا سبحانه وتعالى؟ والأشاعرة كما بدأت إن شاء الله، الأشاعرة أتباع أبو الحسن الأشعري رحمه الله. وأبو الحسن الأشعري مر بثلاثة أطوار، الطور الأول كان معتزليا، الطور الثاني أثبت لله عز وجل سبع صفات وفق العاصمة والباقي حرام. الطور الثالث أنه صار يثبت من الصفات وينفي منها ما أثبته وما نفاه أهل السنة والجماعة. ثلاث أطوار مر بهم المهمات أبو الحسن الأشعري. ولذلك هو يحكي عن نفسه أنه في إحدى الليالي فكر فيما هو فيه من عند الكلام هو فيه، ونظر في الأحضار وفي الآثار، ثم نام وسأل ربه أن يهديه وأن يوفقه. فراى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له عليك بسنتي، عليك بسنتي. فقام من نومه وخاص ما عنده من عقليات وما جاء من الاثار واذن. في النهايه قال مكث في بيته مده، ثم خرج بكتاب كتبه على المعلم وعن منبر قال لهم ها انا ذا انخلع مما اعتقد كما انخلع من ثوبي هذه. وانخلع كلهم خلاص الكتب اعتقد كله خلاص برد عليه. واعطاهم كتبا زي كتاب مقالات المسلمين وكتاب الكتاب وقال هذا هو المعتقد وهذا المعتقد الذي كتبه هو معتقد اهل السنه والجماعه وانه على معتقد الامام احمد بن حنبل رحمه الله وغيره. ده كان فاعل الطلب يأذن المعتزله اللي يعمل الاشعره قاموا ساووا له الحسن الاشعري ساحه الطور الثالث ومسكوا في الطور الثاني وما زالوا باقين الى يومنا. فصاحب هذا الفكر سبحان الله ساب لربي واناه واعتقد معتقد السنه والجماعه وما ابتدعوا لكن هم تبرأ منهم تبرأ منهم قال ما انا لا انخلع مما اعتقد كما انخلع من ثوبي هذا انخلع مما تاب منه ولكن اتبع على من تبع على من امسك بهذا القول هذه المعتقدات واعتقدها. وقد نقل غير واحد توبة أبي الحسن الأشعري رحمه الله لابن كثير رحمه الله وكذا أيضا السبكي وغير واحد والخطيب البغدادي وغير واحد ذكروا كذلك بل الذهبي رحمه الله. يقول فهذه الأحسان التعطيل في الأسماء والصفات وكلها متفرعة من بدعة الجاهل أول واحد عمل بدعة. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن سن بيت الثاني سنة سيئة أعوذ بالله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أوعى أوعى ثم أوعى إنسان ياخذ ذنب يتحمله بنفسه أحسن من ذنب يعمل به غيره. إنسان يخلي باله بكل كلمة يقولها كل كلمة بيكتبها خلي باله اوعى تعمل شيء على التأليف في باب العبادة بدليل ممكن يجي حد إذا كنت رأس المكان إذا كنت رأس وتقلده كناس فعند ذلك سيقال لمن فتحمل وزرًا. إنما يتكلم الإنسان بالتأليف. يقول فالحاصل انكم ايها الاخوه لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع اقاويل الناس في هذا الامر لرايتم عجب العجاب الذي تقولون كيف تفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور الذي اعمى الله بصيرته كالذي اعمى الله بصره. فكما ان اعمى البصر لو وقف امام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرى فكذلك من اعمى الله بصيرته لو وقف امام انوار الحق ما راها والعياذ بالله. ولهذا ينبغي لنا دائما ان نسال الله تعالى الثبات على الامر وان لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا لان الامر خطير والشيطان يدخل على ابن ادم من كل صوب ومن كل وجه ويشكك في عقيدتي وفي ديني وفي كتاب الله وسنه رسوله. فهذه الحقيقه البدع التي انتشرت في الامه الاسلاميه ولكن ولله الحمد فابتدع احد بدعه الا قيض الله له بنقيب الجرم من يبين هذه البدعه ويظهرها الحق. وهذا من زمان مدلول قول الله تبارك وتعالى انما نحن نزلنا الذكر والقران وكذا ايضا السنه من الوحي وانا له لحافظون. هذا من حفظ الله لهذا الذكر وهذا ايضا مقتضى حكمه الله عز وجل لان الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والرساله لابد ان تبقى في الارض واذا كان للناس حجه على الله واذا كانت الرساله لابد ان تبقى في الارض لازم ان يقيد الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعه من يبينها ويكشف عورها وهذا هو الحاصل. ولهذا اقول لكم دائما احرصوا على العلم لأننا في هذا البلد في المستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية. وهذا البلد الآن والذي يركز عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم من أجل أن يضلوا أهلها، فلذلك تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم وحتى تكونوا جاهلين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. أنا أتكلم وتكلم عن السعودية، الشيخ العلامة الأمين السعودي رحمه الله كان سعودي، ولا شك أننا في بلادنا وفي غير بلد المسلمين نحتاج إلى العلم. لن تستطيع أن تجاهد المنافقين بلسانك وبقلمك إلا بالعلم، إلا بالعلم. فالمنافق يلقي شبهات كثيرة جدا، كيف ترد عليها؟ هذا العلم. لذلك اصبروا أيها الإخوة حتى وإن كان هذا العلم فيه بعض الصعوبة، نحاول نفهم القدر حتى وإن وجدت الصعوبة فلا ترجع، إنما اصبر بعزيمة قوية وبالهمة العالية والمراجعة ودوام النظر والتكرار حوالة الفهم مرة بعد مرة مع الصدق من قلبك والإخلاص في نيتك. والله تعالى يرسل ما من الكسائي، الكسائي ده صاحب قراءة الكسائي وإمهان في النحو، أراد مرة أن يتعلم علم النحو فقرأ فتح كتاب سيدوي لم يفهم شيئا فأغلق الكتاب. هو جالس وجد مملة تحمل حملا ثقيلا أضعافا مضاعفة من حجمها وتحاول تطلع، كل ما تطلع يقع الحمل تنزل تجيب وتشيل تطلع تطلع، يقع الحمل تنزل تجيب وتشيل تطلع تطلع، وهكذا إلى أن نجحت في النهاية. فتعلم للتفائل من النمل فأن فتح الكتاب ذلك وقعد يصابر إلى أن صار عالما إماما بالنحو. هو الحلم كده، مش أول حاجة تقف قدامك تقرأ تقرأ وبعدين ستعيش أسير الجهل بقية حياتك، وبعدين لما تيجي تبص تلاقي الشاب طلع وتعلم الحاجات دي وصبر عليها وتيجي تقول ده انا بقالي 50 سنة ملتزم والعيال قدمتموها عليها والعيال خليتوهم كذا وكذا وكذا. ده 50 سنة بس ما اتعلمتش، 50 سنة ما صبرتش عليها، 50 سنة مع اول عصر مع اول بس حاجه صعبه كده من كتاب الكتاب واقفه. انما الشاب ده صبر. ابن عباس رضي الله عنهما يقول جلست طالبا فعزفت مطلوبا. جاء ابن عباس وصغير الى فتى من الانصار قال هيا بنا نطلب العلم، واصحابه صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا ابن عباس اين انت بس ابن عمر فقع موجودين. فابن عباس لم يسمع لهذا الفتى وذهب يتعلم، اخذ علم عمر وعلم علي وعلم زيد بن ثابت رضي الله عنه صبر على ذلك. ما هو كبيرها كبير ده ايه؟ طب مين يحمل الصغير؟ رجال بتتواصل وزاد. هو الكبير يقدر كتير ولا فيه مرض وموت وفيه وفيه وفيه وفيه. ابن عباس بعد فتره من الزمن فقد الناس احتاروا تلتف حواليه، الأنصار يروحوا حاجة في السن شافوا كده بس من بعيد، قال هذا الفتى كان أعقل منه، هذا الفتى كان أعقل منه، راح يطلب العلم ما بصش اللي بيطبقه ولا بيقول له الزميل وهتاخد ايه وتتعلم ايه، قال هذا الفتى كان أعقل منه. نحن في عصر الآن يا إخوة في دلوقتي إلحاد، ده في إلحاد بينتشر وفي شبهات تلقى في العقيدة وتلقى في العبادة وتلقى في جهد الشريعة وتطبيق الشريعة. كيف ترد على هؤلاء؟ كيف ترد على هذه السهام التي تصور كل وقت إلى هذا الدين العظيم؟ كيف تصبح الدين تعلم واحفظ وقيم وراجع هذه المكتوبات المقيدات، وراجع واحفظ واضبط مع طلب العلم ومع الصدق والإخلاص، سيعطيك الله عز وجل مرادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في تفسير الدين. اليوم عندي ولو كان شفنا نقول كده بساطة لما طيب في رسول بعد هذا الرسول مفيش مسلم. طيب مين بقى بلغ الأديان يحمل هذا العلم لكل خلق عدوله؟ يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله. دين الدين ربنا سبحانه وتعالى يستطيع من الدين ده عدوله يحملون هذا العلم. يقول وكل هذه البدع انتشرت بعض الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحبون في هذه الأمور لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة سليمة. لكن أتى هؤلاء المبتدعون فابتدعوا في دين الله تعالى، ابتدعوا إما لقلة علمهم أو لقصور فهمهم أو لقصور قصدهم، فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوها. ولكن كما قلنا إن الله تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا طيب الله لها من يصحبها ويبينها. والدراسة دي أيها الأخوة كما ترون حميد كان يقول الجهمية ويقول عمود بين كل ذلك دليل يضعنا أمام حقيقة واضحة كسطوع الشمس في نهار في الطريق. إيه الحقيقة؟ إن كان الإسلام خطير، صحابة رضي الله عنهم تعبدوا لله بهذا الدين، مش حاجة خضار، مش حاجة نقلت الدين كده ضرب منه الغلط ظهر بعد كده 28 يكون بعد تزارة ثلاثة كبيرة، فبدأ يحدث التأديب. ايه اللي بين السلف كلها؟ السنة والجماعة. لذلك نيجي نشوف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة بتاعته يقول أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هما كان في أيام الصحابة حاجة اسمها أهل السنة والجماعة؟ طب ظهر ليه أهل السنة والجماعة وظهر ليه مصطلح السلف والسلف الجليل؟ عشان الفرق ظهرت طلعوا يضلون في العقيدة. يبقى لابد من الفرقة الناجية اللي هي فضل القلب إلا وحيدة قالوا من يقلنا عليها ما مؤسحابنا إيه المنصورة لا تزال طريقة من مدى الحق الظاهرين منصورين يعني لا يبهو من طريقة ولا من خضر حتى يتلقى مضارك كذلك. فلا بد يتميزوا الناس دي ناس ضابط الخوارج والمرجئة والقدرية وكل ضابط. يبقى لازم في تمييز في فرقة تميز الإسلام. طب هو الإسلام هو الدين هو احنا هنسمى المسمى ليه مسمى الإسلام؟ لا، إنما المسمى ده ليه ضعف عشان التمييز؟ ليه أهل السنة والجماعة؟ مش كلنا مسلمين؟ مصطلح تمييزي، مصطلح تمييزي عن الفرق المبتدعة اللي ظهر الخوارج والمرجئة والقدرية والناس دي كلها مصطلح تمييزي. طب ليه دعوة السلفية؟ دعوة السلفية ده مصطلح تمييزي عن الدعوات الأخرى. هناك دعوات وصوفية وهناك دعوات إلى مصادمات واستخدام العنف والعنف والمواجهة المسلحة للتغيير، وهناك من يبتدع في دين الله عز وجل ويستخدم العقل إلى أجل ذلك. طب أنت هتعمل إيه؟ أنه إسلام بقى أنه إسلام اللي إحنا نهجيه الإسلام اللي هو كان عليه السلف الصالح. فلذلك الدعوة السلفية مستوى تمييزي ندعو الناس إلى فهم الإسلام والالتزام به كما فهمه الأئمة السلفيون الصالح هم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا والقرون الخيرية الذين جاءوا من بعدهم. مصطلح تمييزي ندعو إلى أهل الإسلام. لذلك إحنا بناخد كتاب زي ده اسمه درس منهجي. درس منهجي يعني كتاب منهج في مقتضى السنة والجماعة فانا بدهولك وميزك المعتقد ده وبقول لك اذا بدي اقول لك الفرقه دي قالت كده والفرقه دي قالت كده اهل السنه والجماعه قالوا كده خلي بالك هو المعتقد اهل السنه والجماعه هذا المعتقد الذي جاره في قلبك هذا المعتقد الذي صرفت عليه قلبك يبقى هنا تمييزك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لأننا كما ذكرنا كل يقول أنا كتاب السنة الصوفي اللي بيدعو للبدع صراحة وزيادة الأضرحة ويروح يقف عند الضريح ويدعو الضريح ويتفرج له ويقول له أنا كتاب السنة والثاني اللي بيكفر المسلمين وبيستحل دماغهم وغير ذلك يقول لك أنا كتاب السنة وهيجيب لك أدلة كتاب السنة وهيجيب لك كلام أهل العلم ولكن أصول في الفهم وصول في الثالث الى اخر ذلك ومع هوى ذلك وده هيقول لك ده ولا ده لكن ايه انما فين بقى الاسلام الفرد بدليل بالدليل الذي يدعو الله عز وجل والتجمع كما قال الله تعالى وتعاون عن ذلك والتقوى قال انه وقال الله تعالى في نوويه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم في نوويه عن ربه تعالى قال الله عز وجل وجبت محبتي للذين يتمكرون من اجلي يعني ينصر بعضهم بعضا من اجل الله من اجل الحق ومن اجل نشر الدعوه لله تبارك وتعالى نتعاون عن ذلك والتقوى نحن لا ليس عندنا في هناك هنود وليس عندنا تقديس للاشخاص انما عندنا دليل نتبعه لا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من كتاب السنه بس اما اي واحد يؤخذ من قول الاخرى الا النبي صلى الله عليه وسلم مع التزام الادب مع العلماء ان كان عالما مجتهدا فله اجر الاجتهاد وخطاه مغفور لكن كان عالما مجتهدا من مصيبه الهجران اجر الاجتهاد واجر